الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. طبعا ربنا عايز يصورنا يعني كيف كانت الفتنة شديدة، وكيف كان التدبير والمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم كان كبير. هم يعني كادوا لدرجة ان هو يصور لك ان هم كادوا ان يفتنوه صلى الله عليه وسلم، بمعنى يصرفوك يعني عن الذي اوحينا اليك. يعني مرة يقولوا اتركنا متعنا بآلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما، فطبعا ينزل بقى الرد الحازم بتثبيت ربنا، لأن حتى بيقولوا ولولا أن ثبتناك لقد كدت إيه تركن إليهم شيئا قليلا تركن معنا تميل. طيب في مثلا تقولي مثلا موضوع العبادة يعني أمر مفروغ منه، لكن مثلا قالوا الرسول مرة صفقة قبل يعني ضد الصفقات قبل وفاة أبو طالب، قالوا إيه؟ سنكف عن إذاء أصحابك، لا هنعذب ولا هنضرب ولا نأخذ من الصحراء ونضع على يعني ظهورهم أو صدورهم الحجر، بس مقابل إيه؟ أن تكف عن ذكر آلهتنا في القرآن، أو تكف عن ذكر آلهتنا بسوء. فأنت حتى لو قلت مكان الرسول ممكن لو حاجة مثلا إيه ضروره في علامة السياسة بقى يقول ماشي خلاص مش هجيب سيرة الآلهة بتاعتهم، وفي نفس الوقت يبقى برضه كسبنا إن ما أذوش الله أصحابي. طيب برضه من ضمن برضه الأمور لما مثلا يقولوا قبيلة من القبائل يقولوا كانت طائف، يقولوا احنا موافقين ان احنا نقويك بس بشرط ان انت تحرم تحرم مكة، تحرم الطائف كما حررت مكة. فسبحان الله يعني ايه ولك التخطيط والتدبير أو زمور الإغراءات يعني كانت شديدة يعني كبيرة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولا مثلا قام نوح اجعل لنا أمرا من بعدك، اجعل لنا أمرا من بعدك وإحنا نقويك. فطبعا طبعا هو لم يحصل. فبيقول على سبيل الفرض إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وبص التلطف في الخطاب هي أصلها ضعف العذاب في الحياة وضعف العذاب في الممات يعني بعد الممات. لكن باب التلطف لم يذكر حتى لفظ العذاب. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. يستفزونك، يستخفونك، يزعجونك بعدوتهم يعني. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لو كانوا أخرج الرسول بالقوة تقول ما هو خرج، بس خرج بإرادته، خرج إيه؟ بتدبير الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان بالقوة يهدوه بالسلاح يقيدوه ساعتها كان دمرت بقى عليه مكة. وإذا لا يلبثون خلافك لم يبقوا بعدك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويل. مفيش تحويل لسنة الله، سنة الله ماضية ثابتة ماضية كده إيه؟ إن لو قوم أخرجوا نبيهم بالقوة يبلغوا. بعد كده قالوا أقم الصلاة لدلوك الشمس. طبعا الأمر ده هو نادى أيضا أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس هو زوال الشمس، زوال الشمس عن كبد السماء وقت الظهر. الشمس تبقى في وسط السماء، أول ما تتحرك يبقى ده وقت الإيه؟ الظهر. إلى غسق الليل، غسق الليل شدة ظلمة الليل اللي وقت العشاء. طب فين الصلاة اللي بينهم؟ بقول له إلى يبقى كده دخل بينهم الظهر والعصر والمغرب. بس جاب الفجر بقى لوحده، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة كما جاء في الحديث. إحنا في بعض الآيات في بعض أنا آسف بعض الأحاديث بتخوف من ترك صلاة الفجر.